نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى الاستماع إلى ما جاء في عمدة التفسير الذي هو مختصر ابن كثير للشيخ شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. مما تميزت به سورة البقرة عن غيرها من كثير من السور أنها جمعت فيها الأحكام أو قواعد الإسلام الخمس التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله، توحيد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالرسالة، والصلاة والزكاة الصيام والحج، جميع الأحكام فيها. وهذا السياق الذي استمعنا إليه هو بداية الكلام على أحكام الأسرة ابتداء من النكاح، وهو بيان من يتزوج المسلم ومن تتزوج المسلمة بهذا، ثم الكلام على ما يحل للرجل من امرأته وما لا يحل له منها، وهو الكلام عن المحيض، ثم ما يحصل وما يقطع به النكاح وهو الطلاق، وقبل ذلك ما يفعله الرجل إزاء امرأته من الإيلاء. ثم بعد ذلك جاء الكلام على الرضاع، ثم جاء الكلام على الصداق ولم يذكر مع النكاح بل ذكر بعد، ولعل في ذلك إشعار بأنه لا ينبغي أن يولى هذه الأهمية التي يولاها حتى أصبح مانعا من تيسير النكاح. ثم جاء الكلام على العدة، وبذلك انتهى الكلام على أحكام الأسرة الذي استغرق نحو 3/4 الحزب. وابتدأ بهذا السياق الذي رأيتموه استمعتم إليه، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى للرجال أن ينكحوا من يتولون أمرهن من النساء، أن ينكحوهن المشركين، أو لا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا المشركات، نهي للمؤمنين أن يتزوجوا المشركات. والمقصود بالمشركات عند بعض أهل العلم هن المشركات، لأن القرآن الكريم مما جاء فيه أنه يذكر المشركين ويذكر الكفار، فيكون المقصود بالمشركين معناه مشركي العرب الذين لا كتاب لهم، ويكون المقصود بالكفار أهل الكتاب. هذا عليه فريق من العلماء، وهو أن الله نهانا أن نتزوج المشركات. من أهل العلم من قال بأن المقصود بالمشركات الكفار، سواء أكن مشركات لا دين لهن أو كن لهن دين. وإذا قلنا بهذا القول فمعنى ذلك أن هذا العموم مخصوص بآية سورة المائدة التي فيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين، إلى أن قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فمعنى ذلك أن هذا النهي وهذا النهي عن تزوج الكفار عموما مخصوص بآية سورة المائدة، فيجوز نكاح الكتابية. لكن نكاح الكتابية جائز، افهموا هذا، جائز. لماذا؟ لأن درجتهن في الكفر ليست كدرجات من لا دين له، هذا هو المقصود، وهذا هو هذا هي قواعد الشرع، وهو أن المخالفة وأن الضرر متفاوت. مع هذا فهذا ليس إلا جائزا، ولذلك اختلف الناس فيه في الجمهور على جواز تزوج المسلم بالكتابية، وبعض السلف وبعض العلماء رأى بأن تزوج المسلم بالكتابية غير جائز في هذا العصر. ينبغي أن ينظر في هذا الأمر، وهو أن هناك خطورة كبيرة في تزوج المسلم بالكتابية بالنصرانية واليهودية، وأنتم تعلمون هذا، وربما يصل الأمر إلى المنع وإلى الحرمة إذا كانت هذه المرأة سيحكمها قانون يجعل تربية أولاد المسلم إليها ولا حق له في ذلك. والآن في الغرب لا يستطيع المسلم في بعض في الكثير من الأحيان أن يربي أولاده على دينه، بل قد ينتزع الأولاد من تربية أبيهم ويوكل أمرهم إلى من يربيهم على ما يزعمونه من الحرية، بحيث لا يسبق إليهم الحق. وربما تدخلت بعض الجهات وعمر الولد 3 سنوات. إذن هذا قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني الغاية التي فيها المنع هي ماذا؟ الإيمان. وأبهم الإيمان، الإيمان أن يصبح مؤمنا بما يدخل فيه في الإسلام، والإيمان معروفة أركانه. حتى يؤمن، ثم زهد الله سبحانه وتعالى ورغب المسلمين عن أن يتزوجوا عن أن يتزوجوا المشركات بقوله: ولا أمة مؤمنة. وكلمة أمة إما أن يكون المقصود بها كما نقول أمة الله وهي حرة، وإما أن يكون المقصود بها الأمة المملوكة. حتى ولو كانت مملوكة تباع وتشترى، فهذه خير من أن يتزوج بالمشركة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها وحسبها ومكانتها، وربما ينال المسلم بها شهرة. كما تعلمون اليوم شبابنا يتزوج بعجوز شمطة سنها 90 سنة بيحصل على الإقامة ثم، هل بينه وبينه علاقة؟ هل بينه وبينها علاقة يعني أنت رغبة؟ أبدا. إما أنه يكسب بها شهرة، أو ينال بها مالا، أو يحصل بها على إقامة. ولعلكم أنكم تشاهدون هذا، فهمت كيف؟ هذا من العجائب. إن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني قصارى، يعني كثير من الناس ماذا ما الذي يدعوهم إلى التزوج بالمرأة الفلانية؟ أنه يعجب بجمالها أو بحسبها أو نحو ذلك أو شهرتها أو كذا. ولو أعجبتكم. ثم قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكذلك يحرم، كذلك يحرم على المسلم أن يزوج وليته للمشرك، يحرم. ولا تنكحوا، هذا فعل الرباعي الأول ثلاثي، معناه لا تتزوجوا، وهذا لا تزوجوا، لا تزوجوا. وكلمة النكاح في القرآن اختلف فيها، فالظاهر أن المقصود بها العقد، وقد يراد بها الوطء كما قال في قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثم زهد ورغب عن تزويج المسلمات للمشركين بقوله: ولا عبد مؤمن. وكلمة عبد يقال فيها ما قيل في الأمة، فقيل إن المقصود به عبد المؤمن معناه عبد الله حر أو غير ذلك، ولا عبد أو مملوك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو أعجبكم أيضا، لما قال هذا صاحب مال أو صاحب شهرة أو عنده شهادة أو نحو ذلك، واضح؟ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى العلة التي من أجلها نهانا عن أن نتزوج المشركات أو نزوج نساءنا للمشركين، فقال أولئك يدعون إلى النار، يعني هؤلاء المشركون من الرجال والنساء يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم، أولئك يدعون إلى النار. شوف كل الأمور الأخرى طواها السياق، ما ذكر الخيانة الزوجية أو نحو ذلك مما عليه كفار لأنهم لا دين لهم، وحتى المنتمون منهم إلى ديانة من الديانات فالغالب أنهم لا يلتزمون أحكامها، وإنما هي هكذا ككثير من المسلمين، هو عنده العنوان تاع مسلم وكذا، هذا في الجانبين. وهذا أولئك يعني ما المانع ما العلة؟ أولئك يدعون إلى النار، وليس بالضرورة أن يدعو إلى النار بأنفسهم، سلوكهم أفعالهم. ثم إنه لا يأمن المسلم أنه لما بينه وبين المرأة من الصيغة الخاصة أنه يتساهل، وشأن الزوج أنه يسعى في إرضاء زوجته، فربما تخلى عن بعض أحكام دينه سعيا يعني لإرضائها، وكذلك المرأة. أولئك يدعون إلى النار، ثم قال والله يدعو إلى الجنة. لاحظوا بأنهم عندما ذكر أنهم يدعون إلى النار أسند الدعوة إليهم، وعندما ذكر الدعوة إلى الجنة أسندها إلى الله تبارك وتعالى. إلى الله. لماذا؟ لأن الكفار يدعون إلى النار بأهوائهم ورغائبهم وصنعهم الباطل، أما المؤمن فهو لا يدعو إلى الجنة إلا بالله، بدعاء الله وبشرع الله وبأحكام الله وبالعقائد التي أخبره بها الله. فسبحان الله، هناك أسند الدعوة إلى النار إلى المشركين لأن ذلك من عندهم، أما الدعوة إلى الجنة وإن كان المؤمن يدعو إلى الجنة لكنه لا يدعو إلى الجنة إلا بما أوحاه الله، بعبادة الله، بطاعة الله، بشرع الله. فقال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقد قال الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني ربنا وهو يدعونا إلى الجنة مش فقط دعاء، يعني الجنة اللي يبغاها ماذا يفعل؟ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكروا. يعني مع دعوة ربنا إلى الجنة، لكن هذه الدعوة مبنية على بيان الأحكام، فمن أراد الجنة فليلتزم تلك الأحكام. هذا ما يعني ما يمهد لما ذكره مفسرنا ابن كثير رحمه الله تعالى. فلنستمع إلى ما قاله عليه الرحمة. قال رحمه الله هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبادات الأوثان. إذن هو يرجح القول الأول وهو أن المراد بالمشركين عبادة الأوثان، يعني مشرك العرب ونحوه. ثم إن كان عمومها مرادا، إن كان عمومها يعني إذا كان المقصود بالمشركين الكفار، وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب، أو خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. المحصنات المقصود بها العفيفات، العفيفات والمحصنات من المؤمنات، أما المؤمنات فالمقصود الحرائر. والمحصنات أيضا العفيفات لأن نكاح الزانية منهي عنه عند الجمهور حتى تتوب. قال إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال ابن عباس استثنى الله من ذلك نساء الكتاب بآية المائدة يعني. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن زبير وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية. معنى ذلك الآية على هذا القول لا نسخ فيها ولا تخصيص والمعنى قريب من الأول والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهو حديث غريب جدا وإن كان إسناده صحيحا. ولأن الآية هذه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله والله أعلم ليس مما يستدل بها على هذا القول الذي أوثر عن حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزوج الكتابيات أو تزويج الكتابيات وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات لأن الأمر مباح ليس واجبا ولا مستحبا بل بعض العلماء منع منه ومنهم عمر حتى لا يزهد الناس في المسلمات. ما الذي بالكتابية حافظ الكتابية إنما المشركون نجس أباحها الله سبحانه وتعالى. قال وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ثم روى عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها. فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها. أتشوفه عالم عمر خليفة ربما كان خليفة وإلا كيف يكتب له. ومع ذلك راجعه. العلم التقليد ليس علما. تقليد طالب العلم ما يلغ ليش يقلد حيث هو العلم الدليل. نعم العامي ما يعرف لكن اللي طالب العلم يسولها وهذا كتب له الخليفة قال له خلي سبيلها خلي سميل. فكتب إليه أتزعم أنها حرام. مش معناها تكذب تزعم هنا أنها تقول وإما سمعوا زعامة ما نحملها على ذلك المعنى المتبادر عند كثير من الناس. فكتب إليه أتقول معنى أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها. قال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. أخاف أن تعاطوا المومسات معناها الزواني. أنا لا أمنع ولكن ربما أنت تقع على امرأة زانية مومس. أشوف السياسة يعني السياسة الحكيمة الشرعية. وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. طيب نعم هذا معروف إجماع المسلم يتزوج النصرانية لكن قلنا مباح ولا يتزوج النصراني المسلمة هذا إجماع. وهذا يغطي في بعض الناس وقد قال الله سبحانه وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وهذا في المشركين. قال وهذا أصح إسناد من الأول والله أعلم هذا لا يتنافى مع كلام عمر السابق لأنه قال أخشى أن تتزوج المومسة فهو علل. فلا نحتاج إلى الترجيح بين قولي عمر لأنه هو بيّن العلة. فإن انتفت هذه العلة ربما تكون علة أخرى. ولذلك العدول عن التزوج بالنصرانية وباليهودية خير وفضل وبعد عن الشبهة ولا سيما في هذا العصر وربما يصل الأمر إلى التحريم. قال وهذا أصح إسنادا من الأول وروى عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوجوا نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به كذا. قال ابن جرير وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب رضي الله عن ابن عمر وقال ولا تنكح المشركين معناه استدل بآية البقرة ولا تنكح المشركات حتى يومين. وقال البخاري وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى ربها. هذا كقول ابن عمر لكنه مخالف لما عليه الجمهور الذين يرون الإباحة والإباحة حكم معروف فإذا جاء مانع كان التمسك بالمنع أولى. وقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء معناه مملوكة فغضب عليها فلطمها ثم فزع. أمة مملوكة لطمها وهي مال بعد أن لطمها فزع خاف لأنه ظن أنه فعل ما لا ينبغي له. ماذا صنع؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت هلطم مرتك سكرها وجرحها وركلها ومش عارف وش دير لها وأمر عادي عندك هذه مملوك. فأتى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا خيرة مملوكة هذه. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة هذه. ماذا قال هذا الرجل المرواحة؟ فقال والذي بعثك بالحق لا أعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل لا أعتقنها ولا أتزوجنها كونها سوداء ولا غير سوداء هذه الصفات غلبت هذه الصفات غلبت يعني عبد الله بن رواحة اعتدب لا ولا أمة المؤمنة خير من مشركة وأعجبتكم فتزوج لأنه كان يباح لها الاستمتاع بها يباح له الاستمتاع بها من غير زواج اعتقها وتزوجها. قال ولا أتزوجن هذا فعل. فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين من كانوا لأن المسلمين عندما كانوا يقيمون في مكة فلما هاجروا كانت لهم علائق بالناس في مكة وكانوا يعرفون ناس ثم ويعرفون بناتهم وربما تعلقوا بصورهن وبما هن عليه من الحسب والنسب والمال والجاه فحالك كانوا يريدون أن يتزوجوا قال وكانوا يريدون أن ينكحوا المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وروى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أصدر كثير وما أصدر كثير من الناس ما أصدرهم بأن يقفوا عند هذا الحديث قال لا تنكحوا النساء لحسنهن معنى لمجرد الحسن ما إذا اجتمع الحسن مع الدين لباس لمجرد حسن لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن معنى يهلكهن حسن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تنكحوهن على أموالهن. الوظيفة في هذا الوقت تعاوني شوية في الدار ولا تنكحوهن على أموالهن ولا سيما إن استولى على مالها وأبوها يريد أن يستبقي مالها له وربما لا يزوجها خوفا من أن يذهب مالها إلى غيره وربما اشترط على الزوج أن لا يتدخل في مالها، ويكثر الفساد ويعظم البلاء وتتشتت الأسر وتسترجل المرأة وتعتقد أنها تمتلك زمام نفسها فتستعلي على الرجل. وش الوظيفة دائما ممنوعة؟ ولكن الوظيفة الشرعية وبقيدها. قال: لا تنكح النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيه، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. سبحان الله. فعسى أموالهن أن تطغي، ليس كل النساء، لكن هذا موجود أيضا، امرأة تطغى وأهلها بهذا الغرض ربما يحرصون على الشهادة العالية وعلى الوظيفة، يقول لك ما تملك زمام نفسها. فعسى حسنهن أن يطغيهن وانكحوهن على الدين، ولا فلأمة سوداء، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. قال ابن كثير الإفريقي ضعيف، وقد تعقبه الشيخ شاكر رحمه الله فبين كما قال فيما حققه أن الراوي هذا الذي طعن به في الحديث ليس كما ذكره ابن كثير، فهو ثابت عند الشيخ شاكر رحمه الله فيما بينه. قال: ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف، ثم إن ابن كثير هذا من علمه واستحضاره للنصوص التي يقوي بعضها بعضا، حتى وإن كان هذا الحديث عنده ضعيف فإنه ذكر بعده حديثا آخر يقوي بعض ما فيه ويشهد لبعض ما في الحديث السابق، وهذا علم كبير. وهو عند الإنسان يأتي إلى الحديث ربما الضعيف حتى المتفق على ضعفه بإسناده، فيجد له ما يشهد لبعض ما فيه أو لكل ما فيه، وربما يجد له ثلث أحاديث ولا ربعة كل حديث منها يشهد لفقرة فيه، فيقوي ذلك الحديث الضعيف بشهادة أحاديث أخرى. فهذا فن عظيم عند علماء الحديث الذين نحن عالة عليهم رحمهم الله. قال: وثبت في الصحيحين، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. معناه من الذي يدعو الناس إلى النكاح؟ يعني مش تنكح المرأة لأربع معناها في الشرع، والله الناس ينكحون المرأة لهذه الأمور سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، والمسلمون يفعلون أيضا هذا. تنكح المرأة لأربع، معناها الأمور التي تدعو الرجل إلى أن يتزوج، هذه الأمور لمالها ولحسبها المنزلة والمكانة الاجتماعية ولجمالها ولدينها. وعندما أخر الدين أي ربما، والله أعلم، هذا في كثير من الأزمنة ولا سيما في عصرنا هذا القليل الذي يلجأ في الزواج إلى المرأة بسبب ما هي عليه من الدين، لكن كائن من الناس ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين من تزوجها تربت يداك، معناه أن يدك لاصقت بالتراب، كأنك إنما أخذت التراب، لأن التراب لا قيمة له. إن كان ذكره يباع، بعض أنواع الأتربة تباع. فاظفر بذات الدين تربت يداك، معناه لاصقت بالتراب، فلا قيمة لما فعلته إن لم تتزوج ذات الدين. فإن اجتمع الدين مع الجمال مليح، إن اجتمع الدين مع الحسب مليح، إن اجتمع مع الجمال مليح، لكن إن فرضت تلك الأمور الثلاثة لم تفعل شيئا. لكن ما يقال في المرأة يقال، احنا دائما نصرح غير على المرأة والرجل ثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وشوفوا كيف عطف الخلق على الدين، يعني في الحقيقة كي نقولوا صاحب دين المفروض يكون صاحب خلق، لكن عطفه عليه، لأن بعض الناس ربما تدينهم صوري، تدينهم، وأنا أعرف بعض الناس وإن كانوا يصلون ويصومون ويزكون بص علاقتهم بالزوجات علاقة في منتهى السوء، عدم العدل والتضييق والتشديد والتقتير. قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فعندما تتحدث عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المرأة فتحدث أيضا عن ما ينبغي أن يتوفر في الرجل. فإذا اجتمع الرجل الصالح مع المرأة الصالحة قامت الأسرة الصالحة. وربي قال ولمسلمين عن جابرين مثله وله عن ابن عمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فذكر الصلاح ذكر ولم يكن أمور أخرى. لكن لا بأس للإنسان أن يبحث عن توفر الأمور الأخرى. وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال وتعالى وهذه الآية استنبط منها الذين يقولون بشرطية الولي في النكاح وأن المرأة لا تزوج نفسها وهو الحق استنبطوا من هذه الآية هذه الشرطية. لأنه عندما قال في تزوج الرجال قال ولا تنكحوا المشركات وهنا قال ولا تنكحوا المشركين وربما المقابلة كانت تقتضي أن يقول ولا ينكحنا تنكحنا النساء المؤمنات المشركين فقال ولا تنكحوا. وكذلك قال فيما يأتي من السياق فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذا يعني إذا بلغت المرأة الأجل بمعنى قاربت بلوغ الأجل من مطلقها يعني من عدتها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فنهاهم عن العضل لأنهم هم الذين يزوجون ولأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء فانكحوهن بإذن أهلهن وهذا في الإماء. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. وجاءت زيادة لم تصح فإن الزانية هي التي تزوج نفسها إيه لأن الزانية ما تحتاج الزواج. يعني قبيل امرأة سألتني قالت لي تزوج مشاهد واحد وزوجني إمام وخوتي ما بغاوش يزوجوني وهي في عامين متزوجة بشخص بشاهد وزوجها إمام والإمام اتصل بها بعد عامين قال لها بلي زواجك باطل. هكبيرة فقط هذه ما كنت سنقول لها زوجها إذا زوجها بشاهد من بعد فاق من عارك اسمها تزوج ملايين ومش لذا في بالك ملولة قال لها روحي رجع لك سمحوا لي نضحكوا شوية الله حبلك بغي رجع شوية زيد لها تزوج ملايين وخرى والله أنا ما نيش نذنب الأئمة والله حاجة أنا يقاها هكذا قلت لي عشان الله من أئمتنا الله يبارك وهم القائمون على ظهور الإسلام في المنابر. ولكن هذه قبل ساعتين زوجني وبعد عامين قال لي بلي زواج باطل تسأل فيها ماذا تصنع فهمت كيف؟ قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثم قال تعالى ولا عبد المؤمن خير المشركين ولو أعجبكم أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا. سبحان الله هذه جاءت جاء هذا في تفسير هذا العبد ولو كان عبدا هذا جاء في الحاكم أيضا إذا قاد الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله يطاع واضح كيف ولو عبد حبشيا فهمت كيف. قال ولو كان عبد حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا ذو سيادة ومكانة ورفعة. أولئك بدلت المكانة في الميلود ما أراك هنا أكم شتوا الأماكن راني حافظها نتاع بعض الإخوان الله المستعان. قال أي كيف قال ولو كان عبد حبشي خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا أولئك يدعون إلى النار شوف يعني أولئك دون الله. شوف ماذا ذكر ابن كثير تفسير؟ قال أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا. سبحان الله. لأن الإنسان ينتقل إليه هذا، المرأة ينبغي أن يرضيها وهي ينبغي أيضا أن ترضيه، وإرضاؤها له إذا لم يكن على دينها. إحنا الناس غارقين في المؤمن مع المؤمنة. كيف قال ابن كثير رحمه الله؟ أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا، تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة، والله يدعو. المرأة تعين الرجل على الخير، تساعده، لا تشترط عليه، لا تتشدد في مطالبها. إذا تشددت هو يريد أن يرضيها فيرتكب الشطط في البحث عن الرزق وعن المال وعن كذا، كل يوم زيد زيد زيد خلاص. والعكس، والعكس أيضا. قال معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه. ويبين آياته مع دعوته سبحانه إلى ذلك، إلى الجنة، لكن هذه الجنة كما قلنا لها ثمن، هذه سلعة الله وسلعة الله غالية، وهذا هو الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه السياق الكريم هو في كما رأيتم في تزوج المسلم الكتابية أو المشركة وتزوج المسلمة كذلك وما في ذلك من الأحكام. واعذروني إذا أنهيت الحلقة في هذا الحد الارتباطي، هذه المواعيد أحيانا تفسد على الإنسان رغبته، وأنا لا أكتمكم أن أحب الحصص إلي هي هذه الحصة، رغم أننا نسرب، والله أحب الحصص إلي هي هذه. وكنا في نعمة قبل ظن 20 عام سالي، نعم شيخ، كنا في حصة تاع تحفيظ القرآن الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى وشاء أنها انقطعت، وكانت من خير الحصص عندي، فأبدلنا الله بها هذه الحصة، وهي سرد هذا المختصر من التفسير والاستماع إلى كلام الله، كي يعيش الإنسان هذه الأنوار. ونحن عاجزون عن الإبانة عن معاني كلام الله، ولكننا نحوم حولها ونقول ما يسره الله منها، فنسأل الله أن ينفعنا بذلك. وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.